ومنها قول الرسول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى له الثلاثة ويسخط له الثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا من أعظم النصائح ولنصيحة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلى الأمة جميعا أن تأخذ هذه النصيحة، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. وجه نظرك في مشارق العالم الإسلامي وغربه، ماذا ترى من مظاهر الشرك المنافية لهذا الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ روح أي بلد من بلدانك، هذه القيادة سخرها الله يحفظها وجعلكم الله في عافية من هداية القبور ومظاهر الشرك ووسائله. لو ذهبت إلى بلدان أخرى لرأيت ما ينجى له الدليل وما وصلت إليه حال كثير من المسلمين من الشرك الأكبر والأشرف ومظاهر الشرك. القبور شدد الأبحاث تطاف بها يشتغل بها تشاد تنفق أي الأموال تصرف لها النذور. النذور التي تصرف للقبور يمكن ما يصرف عشر مأشارها لله رب العالمين. كيف؟ القرآن هناك لمحاربة الشرك، الأنبياء كلهم جعلوا محاربة الشرك، علماء الإسلام في كل تاريخ يحاربون هذا الشرك، ومع ذلك الحركات السياسية التي تحيد عن منهج الأنبياء ترى كل هذه الأنواع من الضلال وعراء الشرك فلا يحرفون بها فاتنا. لا هم لهم إلا مصارعة الحكام وصعب العلماء وإرشاد الشباب بهذه الحركات. تنبهوا أيها الشباب أن تعبدوا الحجاج جميعا وأن تناصحوا صوما ولاه الله أمركم. هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، والحديث الأول رواه مسلم وأحمد وهذا رواه مسلم وغيره. وأن تناصحوا صوما ولاه الله أمركم هذه ثلاث وصايا، ثلاث وصايا: أن نعبد الله ولا نشرك به، أن نعتصم بحبل الله جميعا. هل تجد دعوة غير دعوة تدعو إلى إرشاد كتاب الله؟ هل تجد الآن من هذه الدعوات التي تعز بها الدنيا، هل تجد دعوة منها تدعو إلى إرشاد الكتاب والسنة في أبواب العقيدة وأبواب العبادة وفي السياسة والاجتماع والأخلاق والاقتصاد؟ لا تجد دعوة إلى هذه الدعوة. كل دعوة أخذت جانب من جوانب الإسلام الذي يوافق هواها والذي يريد أن تشتت فيه وتقود الناس تختار جانبا، إما تصوف وعليه طرق كثيرة أولها ولا آخر. يعني الآن يمكن الساحة الإسلامية أكثر من 200 طريق صوفية ومنها طريقة جماعة التبليغ. لا يسمحون لأحد أن يتكلم أبدا، كلهم يقول أنا مذهب مالكي مذهب الشافعي، ما يقول أنا طيب هذا الجنة مالك والشافعي والله براء منهم، والله براء من طرقهم الصوفية التي فيها كل البلاء ومن أعمالهم التي ينسبونها إلى مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنه، بريدوية ديوبندية، كل عقائد ذات الشرط الثالثة لا في توحيد العبادة ولا توحيد الأسماء والصفات. والذي يدعو إلى التوحيد وشرط السنة والثواب يحارب أشد الحرب. كيف تصل حياة المسلمين إذا كان قادته هذه الطرق والفرق وعلى رأس الروابط؟ كيف تستطيع حياة المسلمين؟ وكيف لا يصدق الله الأعداء على هؤلاء المنتسبين الإسلام وهم يخالفون ما جاء به الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله الخالص، ويخالفون محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به وما جاء إليه من كتاب وسنة واعتصام بهما وعقد عليهما بالنواجذ. لأن هذا النصح كما ذكرنا مناصحة ثلاثة أمور، كم نصحته؟ يعني الثورة عليهم المناصحة سبع سيوف عند الخوارج والروافض والمعتزلة، يعني التكفير والتأييد وسبع سيوف وأقطع الوجه إلى آخره. أما عند علماء السنة الصبر، كما أمر الرسول بالصبر، أمر الرسول بالصبر حتى ما دام الخطر، أمر بالنصيحة، اذهب اسأل ما كان النصيحة ولا تتعود إن استطعت فبينك وبينك. إشارة الزيد رضي الله عنه يسأل ماذا لا تنصح عثمان؟ والله عثمان أصلي نفسك يا نصيحة لا تزوج عليه. وإلا والله عارف خليفة، عارف سيمشي خليفة راك أخي التشويش التشويش حتى يوم الله يعرف بعض الأمور بينه وبين الشغل. قال ليش ما تنصحه؟ قال ما رونا أن ننصحه إلا على مياه أو كما قال لقد نصحته فيما بيني وبينه. هذه النصيحة والله في الأرض إلا هذا، هذه مناصحة ومن النصيحة لهم أن تعاونهم كما قلنا على الرضا والتقوى، وأن تعاونهم في محاربة الفساد والإفساد، وأن تدعو لهم وأن تتمنى لهم التوفيق والتثبيت، وأن تدعو لهم بذلك. ويقول أحمد وغيره لو أملك دعوة مختلفة لما دعوت بها إلى لأمير المؤمنين أو الخليفة رضوان الله عليه. هذا هو السلوك الرسمي الذي يحفظ الأمة دينها وأخلاقها ونظام حياتها وألفتها. أكثر التفرقات بأن المعارك السياسية ثم المعارك الصوفية والدينية. الآن هل فئات هذه الطرق مستعدون أن يستجيبوا لتوجيه الله عز وجل وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والرسول يقول بهذه النصيحة عليه الصلاة والسلام أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأن أن تكون كلنا أمة واحدة تتوجه بأنازاتنا ودعواتنا ومقاصدنا إلى الله وحده. فهذا الوحد كفر وحدة الاتجاه إلى الله توحد الأمة. ليسوا الأشراط الكتاب والسنة. والله لو أن المسلمين أخذوا بهذه النصيحة لكبت أن تعتصموا بحبل الله كيف؟ يقال في خلطة وأنا لك بداية من الرسول يجي الراقي يقوم يقول أنا عن بعض الثالث ينافي فهم الرسول، ينافي بيان الرسول، ينافي ما كان عليه الصحابة، وما أعرف يقول أنا لك بداية من الرسول. وكذلك دعاوى طالبة يعتصم بكتاب الله وبحبله في صوت بيان الرسول الذي وكل الله اليه هذا البيان، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. فبين الرسول عليه الصلاه والسلام بيانك شافيا، وطبق ذلك الصحابه وبلغوا ذلك. فاذا ندبنا الله بمن إرشاد كتابه أو ندبنا رسول الله إلى إرشاد كتابه وحبه، فعلى هذا المنهج أن نجمع بين تطبيق الرسول قولا وعملا وتقريرا بهذا ونأخذ الدليل. والله لو أخلص هؤلاء الدعاء هؤلاء القادة هؤلاء الزعماء لاجتمعت كلمة المسلمين على توحيد الله وعبادة بأس الله وحده لا شريك له، كما كان يعبد الله الأنبياء وأتباعهم الصالحون والصحابة الكرام وأئمة الهدى، وكانوا في الاعتصام بحبل الله وأخذوا بهذه التوجيهات النبوية في النصيحة في هذه الحياة التي مرت بنا لاجتمعت كلمة المسلمين ولسعدوا في الدنيا والآخرة ولنصرهم الله على الأعداء، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق وبراءة لكلهم. الآن هل هذا الوعد يستحق الروافض؟ دين الروافض يستحق الظهور على الأديان كلها؟ دين الصوفية قبوري يستحق أن يظهره الله على أبيات كلها؟ ما وقع ما يستحق يظهر الأبيات عليك ويسلط الأعداء عليك حتى يرجعوا لا يصلح للسيادة والظهور ولا يؤتيه الله إلا لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله تمسك بالعقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتصم بحبل الله الذي يتناول كتاب الله وسنة رسوله. هذا الدين هو الذي وعد الله بإظهاره وإعلائه على الدين كله وقد أظهره الله على أيدي الخلفاء الراشدين حينما كانوا على هذا المنهج وعلى هذا المعتقد لا على معتقد الروافض الذي يؤله أهل البيت ويكفر الصحابة ولا على مذاهب الصوفية الذين يؤلهون الأفراد يؤلهون الأموات يستغيثون به ويستعيذون به ويلجؤون إليه ويشدون الرحال ويقدمون النذور والقرابين وإلى آخر هذا الدين يخفى الله تبارك وتعالى ويسلط على أهله. فإذا أراد هؤلاء لأنفسهم خيرا وأرادوا لأنفسهم الخروج من هذه الدوامة السيئة الشوهاء عليهم أن يأخذوا بهذه الدنيا. توحيد الله لا نعبد إلا الله لا نطيع إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نطيع أحدا حاكما أو محكوما أو عالما إلا إذا كان الله رسوله وقدم الأدلة على ذلك لأن هؤلاء لا نطيعهم إلا في طاعة الله طاعة مشروطة. فإذا رب الناس أولا تابوا إلى الله واستمعوا لهذه التوجيهات وشرعوا وبادروا إلى تربية كل واحد يربي من تحت يده ومن يشتد إلى كلمته يربيه على كتاب الله وسنة ربي رسول الله. والله إن كتاب الله لمحفوظ وإن رسول الله صلى الله لمحفوظ وإن القرآن قد تناولت بالأيدي الأمينة بالتفسير الصحيح والبيان الصحيح بعقائد الإسلام وأحكامه وتناول ذلك فقهاء الأمة الأنبياء من هذه الانتماءات التي تنتمي إسميا لكنه يخالف العلم والله في عقائده. إذا جئت إلى عقيدة مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة والشيخ الثوري والأوزاعي وجئت إلى عقائد الصوفية وإلى عقائد الروافض وإلى عقائد الخوارج تجد هؤلاء رواد وهؤلاء رواد. فعلى هؤلاء أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال هنا أخذ ما ذكرنا أحاديث توصي بالنصيحة للمؤمنين ولكتاب الله ولسنة رسول الله ولعفة المسلمين ومنها ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. يرويك ابن مقصد ابن محمد عن جبل مقصد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة المسلمين بالسادة من القرآن نحفظ الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل بالله وإيش؟ ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة ولاة الأمر. كيف؟ لأن إذا كان قد انطوى على هذا الخصال وهي الإخلاص لله ولزوم جماعة المسلمين ما يطالب المسلمين ويحرص على الانتماء إلى هذه الجماعة ويعتز بذلك ويجانب الفرقة والأسباب التي تفرق المسلمين وينصح لولاة الأمور لا تجد قلبه إلا لهيفا خاصا طائرا بكل خيانة وغش ودغل وشر. إذا انطوى عليها ذنب الشرك فإن الله يطهر ذنبه من هذه الأجناس، لأن الغل غل لا يطوى على غل، لا يطوى على غلول، لا على غش، لا على خيانة، لا على حقد، لا على حسد، إنما يحب الله ويحب رسوله ويحب المسلمين ويحرص على كل خير المسلمين، ومن ذلك أن يحترم ولاهم والمسلمين علماءهم وحكامهم لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين. إذا كان رجل يقرأ على هذه الأشياء فإن الله قد فخر هذا الكلام، لأن الإخلاص لله يتضمن العقيدة الصحيحة، ويتضمن العبادة الصحيحة، ويتضمن الأعمال الصحيحة، ومناصحة ولاة الأمور، يتضمن على حب الخير والنصح للأمة وبذل جماعة المسلمين، دليل على تشبثه بالجماعة التي فيها الخير وكل الخير وفي مفارقة فيها الهلاك والدمار. ومن فارق المسلمين سبيل الشبر مات ميتة الجاهلية. فإذا انطوى قلب المشرك على هذه الخلاف صلحت استقامت حياته ونفع الله به الإسلام. هذه الأمور ينبغي أن نراها، يأخذ مبادئ نصيحة كثيرة جدا، لأنها هي كثير دعوة الأنبياء كما ذكرنا هي من النصيحة. الأنبياء إلى ماذا دعوا؟ كلهم دعوا إلى عقيدة التوحيد التي يتبناها فقط المنهج الشرعي. هذا من الخير يتبناها من غير المناهج كلها. دعوة الأنبياء لا يتبناها إلا هذا. فعليكم بهذا المنهج وفاء عبد عليه بالنواجذ، فإنه يحتضن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويؤمن بها ويدعو إليها ويناظر عنها، ويحتضن الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول والاعتصام بهما والعقد عليه على ذلك بالنواجذ. الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين، كلمة المسلمين مهما سعت الدعوات السياسية إلى جمع كلمة المسلمين فلن تجد، وإذا اجتمعت السياسية فيقوم بالاجتماع اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أنا أحب الصحابة وهذا يحب الصحابة، أنا أكره القبور وهذا يحبها، أنا أقول الله في السماء يقول الله في كل مكان، كيف ينطوي الفتوى على حبي واحترامي أو ينطوي الفتوى على حبي واحترامي؟ يعني لا تجتمع كلمة المسلمين اجتماعا صحيحا يرضاه الله إلا إذا اجتمعت على عقيدة واحدة جاء بها الأنبياء بما فيهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم. لا تجتمع كلمة المسلمين إلا إذا كان محور هذا الاجتماع قال الله قال رسول الله. لا تقل هذا الإيمان هذا ثلاث هي هذه الكلمة، وقدر نصيحة كما قلنا يكفينا كله، ويكفينا أسأل الله إذا أردنا أن نعمل يكفينا هذا وهذه المفاتيح، وقد عندكم منها الشيء الكبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الناصحين لله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومناصحين لعلماء الأمة وأمرائها لمصلحة هذه الأمة. وأسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أساس المحبة والقوة بالله التي شرعها الله لهذه الأمة ورضيها. أسأل الله الحق ذلك. ثم ربنا في الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عينكم. كثرة في هذا الزمن، كثرة في هذا الزمن الفتن حتى تشمل العلاج من هذه الفتن الحرارة. وما من ذلك التي توصينا بها تحت كتاب الله الذي يثبتنا على منهج السلف الصالح ورجال الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العباد فأول كتاب أوصوا به كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأتمي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وأتمي بكتب السلف الصالح المأمونون على دين الله والذين ميزوا لنا فيما دونوه من كتبهم بين الهدى والضلال وبين أهل الهدى وأهل الضلال سواء في شكل خرق أو أشخاص رضوان الله عليهم وهذا البيان يعتمد على كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله والسنة الرسول وسبيل المؤمنين ذلك هو طريق النجاة ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم وكتب البدع والضلال وإياكم وكتب الفقه المعاصر الذي قام على فلسفة والسياسات الفاسدة والنظريات الغربية المعادية للإسلام فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول وما أتبع للسلف وما تطلع فيه علماء الأمة الكمنة فإن في ذلك من عصمة والخروج من دوامة الفتن كلها واعتصموا بحبل الله جميعا فسفينة النجاة كما قال الإمام مالك رحمه الله هي كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هدف ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والآن تتلمس سبل الإصلاح من غير هدي السلف الصالح وما كان عليه وأنى لهم ذلك أسأل الله أن يوفق الأمة لتسير في هذا الصراط المستقيم الذي بهذه كتاب الله وسنة رسوله وسلكه السلف الصالح نعم الواجب على كل مسلم ان يصحو لهذا الدين ان يصحو لهذا الدين الواجب على كل مسلم ان يصحو لهذا الدين وفق ذلك نعم يجب على كل مسلم على كل مسلم ان يعبد الله وحده وان يؤمن باسمائه وصفاته وان يؤمن بهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ويتاشى فيه بكثر ما يستطيع لا يستطيع يسعى يكون نيته الحق ونيه اتباع الرسول ونيه اتباع الحق ما يتبع هواه العاقل لا يتبع هواه وانما يكون صادقا في دينه مخلصا فيه محبا لله محبا لرسوله محبا لكتابه مؤمنا بذلك حريصا اشد الحرص على يعني سلوك طريق النجاة وسلوك الصراط المستقيم فما استطاعه فعليه ان يقوم به وما عجز عنه فليسأل عنه العلماء وما عجز عنه بعد ذلك فيحضره الله وعلى العلماء خاصه واجبات عظيمه منها تربيه الناس على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها اجب احتياط السنه ورد الشبه ورد البدع التي يمجدها اهل الضلال في كتاب الله ويقدمها الناس ويقدمها الناس على انها في رضا الحق العلماء واجب تختلف ان واجب العوام فالعوام عليهم ان يتقوا الله ما استطاعوا ويقوم بهذه الامور في جمال الله والعلماء عليهم ان يناظروا عن دين الله وان يوضحوا الطريق الصحيح للناس وان يميزوا له الطريق الحق والباطل وان يطهروا دين الله مما يريد ان يقدره به اهل الاهواء والبدع نعم نقول ما رأيك يا شيخنا في من يقول إن علماءنا في منهى عن الشباب من أنهم لا يحتفون به ويسمعون منه حتى ولو كانوا يحملون أفكار تخالف ما عليها هؤلاء العلماء، وأنهم يجب أن تتسع صدورهم، يجب عليهم أن تتسع صدورهم لهؤلاء الشباب، وأنهم يجب عليهم أن يجيبوا إليهم ومحاورتهم. العلماء في هذا البلد ولا تزكى واحدا على أساس حيوانا الشيء، ونرى أنهم قد بذلوا أنفسهم للمسلمين، فهم يدرسون الناس المساجد ويدرسونهم في المدارس ويكسونهم، فبدل مثلا أكبر علماء وغيرهم فليدرسوا يعترفون في مشاكل المسلمين يحل مشاكلهم. إذا فتحوا المساجد للناس على يكفيهم، نحن نرى أن هذه هي يقولها بعض الناس، إنهم وضعوا الحواجز والسدود بين العلماء وبين الشباب، فالعلماء مثلا في المسجد الحرام يدرسون، فيأخذهم أهل التحزب والفتن ويهربونهم إلى الصحاري والأدراس، يحولون بينهم وبين العلماء وعلمهم. فلو أن هؤلاء يريدوا الخير وأفسحوا المجال الشباب لرأيت في كل حلقة ألوف من الشباب. وصلت النفرة بالشباب بسبب هؤلاء المشايخ، أن ابن باز يأتيه في أكبر جاهل فلا يأتيه الإبن أجل القبيل، فهذا ابن باز يقول روح باز الشباب في الشوارع وبيتهم واحد واحد، وإلا كان عليهم أن يأتوا إلى مثل هذا المسجد وإلى مثل دروسه التي كانت تفتيحة لكل الناس. يأتي الزوجان فلا يحضر إلى قريب، ليه؟ لأن الشباب قد شدهم أهل الأهواء هؤلاء العلماء وشوهوهم، ما أصبحوا الواقع، ما عندهم إذا علم الحيض والنفاس، مثل ما قال عمرو بن عبيد، هؤلاء ما عندهم إلا الحيض والنفاس ولا يتجاوز علمهم شراويل المرأة. يعني نفس الطريقة، طريقة عمرو بن عبيد يربون الشباب على هذه الطريقة. إذا جاءت أحيانا قالوا وضع العلماء، العلماء نشروا، يجب أن يحاولوا، لم يشحنونهم بأفكار منحرفة وجعلوا منهم أنجاد العلماء، وجاء يحاول من لا يتعلم، لا يسمع حوار، يعني لا يتعلم، يجب أن نصر ليس العلماء يناظر، يناظر أفكار منحرفة، ما يمكن، لأن الآخر أو العالم يمكن مئات المرات كما يمكن، يعني خلص، قد اقتنع بما عندهم باطل، واقتنع بما عند العالم من علم هزيل كما يزعمون، سلفية تقليدية لا تسلفية، يقول هكذا، بارك الله فيكم، فالحق أن العلماء مظلومون، وأنهم يفتحون صدورهم ومساجدهم ومكاتبهم للناس، بارك الله فيك ويتجاوز مع الإذاعة يعني نداء الإسلام أو صوت اسمه يسموه البرنامج هذا، البرنامج هذا في إذاعة يسموه إذاعة هذا القرآن الثاني البرنامج الثاني برنامج المشايخ طلاب العلم الصادقون الذي يريد الحق يشدون بحال من أخبار الدنيا، يتمنى أن يرجع أمام الشيخ بن باز ويسمع منه، وهؤلاء يجاور الشيخ بن باز وينصر منه ويذهبون إلى الكرة وإلى التمثيليات والأناشيد والمسرحيات وإلى آخره، ويقولون بعدين هم يهربون مع العلماء ويشوهون العلماء وينصرون منهم، بعدين يقولوا لك والله العلماء بشروا، العلماء ما يحفظون الثواب، يعني حسبهم التعليم، يعني من هؤلاء بيت علم عندنا يحط رأسه نفس مثل نجدة وخارجي وأمثاله، بس أخوات هذا الأمثال كم يجلس واحد كما يروي عبد الرزاق بالإسناد الصحيح أنهم كانوا 24,000 رجع منهم 20,000. الآن 10 علماء يجتمعوا على واحد جاهل من هؤلاء ما يقول ما يقول فالآخر كانوا قابلين العلماء قابلين مشاكل وحلقات مفتوحة. فليكن هؤلاء ما نقول مثل الشلف اللي كان يبحث في خراسان إلى الأندلس إلى حجاز إلى مصر إلى الشام إلى العالم كله يطوف العالم الإسلامي ويحد الرحال من أجل حديث واحد. ما نكلفهم لأنهم ليسوا أهل لذلك، ولكن نطلب منهم أن يلتفوا حول العلماء ويلازموا حلقات ويستفيدوا منهم ويتركون هذه المؤشرات التي ما هي إلا أوكار وإرتباك وإبعادهم عن العلم والعلماء. ماذا يفعل ذلك؟ ماذا يفعل هذه المؤشرات؟ كرة، أناشيد، تمثيليات، مهاجم، ضياع، بارك الله فيك. ها قليل منهم من يؤثرون الإسلام. والله يقول واحد أنه خرج مع أشاكل من هذا النوع وحالة الصلاة ما عندهم ما عرفوا كيف يفهمون. يعني ما يعلمون العلم، يعلمون سياسة، تدرسوا كتب تجسس، تكتب سياسة، يكتب علم الإسلام، بعد عقائد الفاسدة وغيرها. ما رفض فيكم يعني برخصلات وهيوت وكتب المخابرات الأمريكية ومذكرات نكسون ومذكرات البعثيين والشيوعيين والعلمانيين. ما رفض في هذا العلم هذا هم يعتبر ثم يتعلم لو علم ماذا يحرك ماذا نفسك حتى إذا جاءهم يقول لا روح أمين أنا ما عدد الأحلام لا فقرته. والله كما قلت لكم إنه يأتي شاب فتمتلك مساجد والشوارع الأجزاء ما يشتري ويجيب رباط الفرجان أبن الحيدان المفتي لا لا ما يجي إذا عدد كبير هم طارق الناس وإذا كل طارق هم عنه وشفت لكم العلماء وعلمه مبارة الله جاءت هذه النتائج جاء التفكيرات جاء الاحتسان وجاء جاء الضلالات وجاء الفلاسفة هؤلاء كيف يعلقون في العلماء؟ أنت ساكنون يفتعلون أو يعلقون في العلماء بارك الله هذا غلط. أنت طالع ما شاء الله ما تشوف اللي مشربون إلى أبناء أبرياء ما عندهم سوء العلماء والله والله والله الفقراء ما يفتحون هذا الشيء لا يفتحون هذا الشيء لو يفتحون هذا البطالة كل واحد راضي وما تسمى الله له يتطلع ما تدرس وقصة تدرس ما يبدأ سبحانه وتعالى يفكر هذا ويغني هذا سبحانه هذا سنة الله تغطي وما هذا شرعة الزكاة والصدقات وإلى لا تستطيع دولة في أي تاريخ نفعل للتواريخ أن تدع علماء كل ما أغنى الفقراء موجودين في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الكبرى والصغرى وإلى آخره هناك موصل جوع الحمد لله دائما فقيرة من بعد إخلاق الله لدى مكان الزراعة الأكبر ولم تدع الأحسان نحوه ما تجد من بارك الله فيك من كتن هذه إلا عند الفقراء دي. ما عند الفقراء بشكل ما عند الفقراء ولكن أعطيكم سنة من الله التركيز بالتحديد من كتب تيت كتب خاصة من كتب غير الملاني ولا لماذا هذا التحديد والتركيز؟ لا كتب أهل الصلاة ما رضي إخراج بذلك وإذا نحن حتى المكتب أهل الصلاة جميعا لكن رأينا كتب شيء كتب اختارت نوعية خاصة أبناء التوحيد والمنهاج الشرعي وجاءت تفسده. فإذا كان بارك الله فيك له جار يهود لا يؤذيه واحد يسلم يدخل بيتك ويأخذ مالك ويفسد في بيتك تبدأ به شوفوا عليك بدأ من خوال وقف الحرب ضد اليهود والنصارى والكفار والمجوس وغيرهم وحاربنا حارب مسلمين خوال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تتناول الخوارج. فكر شيخ فكر الخوارج زيادة. ما وقف أنت حد من الخوارج زيادة غدايا لا ولا آخر. في بلاد التوحيد بلاد السنه ناظر لانها بناظر ابائها وسكانها ناظروا هزموا القبور هزموا الخرافه الانبياء ما تسمع اذا قالوا الله ما في اله انت تكون شيخكم انا ما علاج ما في اله ما حبيت ان يخلفوا تكون شيخكم كان يبغى يدخل هذا العدو بعدين تفرغ الاخرين لذا دخل يخرب ابنائنا اغلى ما عنده راح يخربهم كيف الناظر انا مقصود يعزك على في مكه ما خلف دخلت بشيء كبير شو بيك لكن تقول شيخكم كم سنة إلى حد ما نجي؟ كم؟ الصوفيات في الدنيا كلها ما أظن سنة في العالم دخل في طريقة راقية ودخل. ولبسوا منهج شيخكم المنهج الشرعي. ابن تيمية وسيدكم. ابن عبد الوهاب وسيدكم. صار سيدكم يعني كان اثنين أو ثلاثة ثلاثة. مع أمة الإسلام الذين رفعوا راية التوحيد والسنة ورفع راية البدع كلها نفسوا على الشباب وضلدوهم وجعلوهم مجددا واماما وهكذا ومثل ابن التيمية ومثل ابن القيم ومثل ابن الأرض فلا ومن هنا لا انا ما بعرف احد يرجع للصوفية ابن كذا كتاب الصوفية هذه الحوث الصوفية هذه المحاضرة ما دخلت فيها الصوفية هذه المحاضرة ما دخلت فيها مواقف في كل محاضرة أنكد بالبدع كلها بما فيها ضبط التصور ما ركب فيها لكن بكل مقام مقال هذه التحكة دعمتنا في أبنائنا وفي مناهجنا وفي مدارسنا وفي بين البدع الأكبر ما استطاعت ما استطاعت هل دخلت الصوفية في المدارس والمساجد أنا أشكركم هل دخلت في البيوت؟ هل دخلت في البيوت أو دخلت في المدارس؟ فتن فتن يتغرغر من وراءه بارك الله فيك هذا هو السبب يا أما بارك الله فيك كذا لا طبيبه